شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الدقائق خالصة لوجه الكريم، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يتقبلها منا بمنه وكرمه، اللهم آمين. هذا هو اللقاء الثالث في هذه السلسلة المباركة التي نسأل الله عز وجل خيرها ونفعها وبركتها لنا ولجميع المسلمين، اللهم آمين. في اللقاء الماضي تحدثت عن الدنيا وكيف أن الشرع ذمها، لكن هذا الذم لم يكن لعينها، وإنما كان لأعمال الناس فيها. الدنيا التي نعيش فيها طيبة مباركة جميلة، إلا أنها تذم حينما يتعلق بها قلب العبد، تذم حينما تصير غاية للعبد فيها، تذم حينما يرضى الإنسان منا أن تكون الدنيا له جزاء. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار ما كانوا يكسبون. في الحالة دي تذم وتكره وتبغض ونحذرك منها، يقول لك الدنيا دي وحشة. لكن إذا كانت هذه الدنيا مطيتك التي ستوصلك إلى جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، فلا شك أنها تحمد، وتبقى الدنيا مولانا عبارة عن حاجة جميلة جدا، وسيلة جميلة جدا هترفعك لأعلى الدرجات عند الله سبحانه وتعالى، لأن كل درجة في جنة الله سبحانه وتعالى تنالها بما قدمت في الدنيا. أنت بتخش الجنة ابتداء برحمة الله، يعني أن أنت عشان تخش الجنة ابتداء كده دي ملهاش عوض، ملهاش مقابل، إلا أن يرحمك ربك. زي ما النبي قال للصحابة كده، قال لهم إيه؟ قال لهم لن يدخل أحدكم الجنة عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله بواسع فضله ورحمته. هنا تخش. طب أنت خشيت خلاص، عايز تقعد فين؟ لا ده أنا عايز أقعد في أعلى عليين، أعلى حتة في الجنة. وهكذا تكون الهمم. إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى. مش الناس نيجي نكلمها يا عم نخش وخلاص، يا رب بس عارف الحتة اللي جنب الباب يا رب اقعد فيها بس. هذا يتنافى مع همة المسلم العالية في طلب الجنة. رسول قال لك لا، انت هتخش الجنة يبقى تطلبها كده وتطلب أعلى حتة فيه. طب أعلى حتة فيها دي أنا أخشها إزاي؟ هوصل لها إزاي؟ إلا بالأعمال الصالحة التي تقدمها لنفسك في الدنيا. الدنيا دي محل عمل، أكل عيش، عشان توصل للجنات العالية عند ربك سبحانه وتعالى. يبقى أنت لو ضيعت الدنيا دي من إيديك ضيعت حظك في الآخرة. والعاقل هو اللي يتدبر آيات القرآن الكريم. فيش واحد أبداً هتلاقيه في الجنة قاعد معزز مكرم كده إلا وربنا سبحانه وتعالى رابط اللي هو فيه باللي كان فيه. صح يا شيخ؟ خليك معايا أنت حبيبي. هتلاقي ربنا سبحانه وتعالى رابط بين العبد ده واللي هو فيه اللي هو النعيم المقيم، وبين اللي هو كان فيه في الدنيا. يعني مثلا على سبيل المثال، لكن تسمع مثلا وأما من أوتي فأما من أوتي كتابه بيمينه، اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من هؤلاء. نفتيك يوم القيامة وتأخذ كتابك باليمين. تخيل معي كده يوم القيامة جاء الكتاب باليمين، حاجة جميلة جدا. فأنت بتعمل إيه؟ ها أم اقرأوا كتابية. الكتاب ده في إيه؟ الكتاب ده في إيه؟ الأعمال الصالحة بتاعتك. تفرحان بالكتاب ده وتأشيرة؟ لا، ده في أعمالك. ها أم اقرأوا كتابية إني ظننت أني ملاق حسابي. كمل معايا بقى. فهو في عيشة راضية، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه، فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. يبقى هنا الجزاء بالجنة لم يكن هكذا، وإنما كان لأنهم أسلفوا وتعبوا في الأيام الخالية. الناس اللي رحرحت في الدنيا ولم تعمل صالحا، ثم ربنا سبحانه وتعالى يكلمهم ويقول لهم وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. تحس إن في ارتباط. الناس اللي دخلت الجنة دي كانوا شغالين وتعبانين، والناس اللي دخلت النار لأنهم كانوا في الدنيا مفرطين ومضيعين. ولذلك الدنيا دي إنما نقول للناس إنها جميلة، فرصة خذ منها على قد ما تقدر، لأن هي مش دايمة وانت عمرك فيها قصير. قال النبي صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي بين 60 و70 وقليل منهم من يجاوز ذلك. وأنا عايز أروح الجنة في أعلى درجة من درجاته، ما 60 سنة دول يعملوا لي إيه؟ ما يعملوا ليش حاجة، ما الحقش أعمل فيهم حاجة. وحقيقة هذه الأعمار لا يستطيع الرجل منا أن يقدم فيها شيء. إيه 60 سنة و70 سنة والكلام الفاضي ده؟ إحنا عايزين كده 200 سنة، 300 سنة، 1000 سنة، 2000 سنة، نعيش عيشة طويلة جدا في هذه الدنيا حتى نتمكن من الأعمال الصالحة التي ترفعنا في الجنة. وإذا كان على الموت أهو جاي ولا هو مش هيجي؟ ما هو جاي. لما تستعجل الموت وأنت بين يديك فرصة لتقدم فيها لنفسك عملا صالحا؟ الموت جاي جاي، زي سيدنا موسى كده، ما ربنا بعت له ملك الموت علشان يقبض روحه، فسيدنا موسى عليه السلام ضرب الملك فقع عين الملك، ملك طلع لله سبحانه وتعالى قال له انزل لموسى وقل له أن يضع يده على متن ثور، فله بكل شعرة غطتها يده سنة يعيشها في الدنيا. دي حاجة حلوة ولا حاجة وحشة؟ سيدنا موسى عليه السلام سأله قال له ثم ماذا يا ملك الموت؟ قال له بعد السنين دي كلها النهاية ايه؟ هتتغير؟ قال له لا، الموت. فانت كده كده ميت، كده كده هتموت، تشغلش بالك إلا بالعمل الصالح الذي يرفعك عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك المسلم النهاردة لازم يسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وبيقول إن أحسن واحد فينا مين يا رسول الله؟ قال خيركم من طال عمره. يا سلام، من طال عمره، أحسن واحد فينا اللي عمره يبقى طويل، بس بشرط وحسن عمله. بمفهوم المخالفة بقى إن يبقى شر الناس من طال عمره وساء عمله، إن يبقى عايش في الدنيا بقاله 70 و80 و90 و100 سنة وأعماله السيئة أكتر، لا بيصلي ولا بيصوم ولا بيزكي ولا بيحج. نيجي نتكلم معاه ونقول له حج، يقول لك ما حجيتش يا أخوي. طب يا رب تحج. خدنا إيه من الحجاج يا سيدي؟ يا عم قرب من ربنا تعالى، خليك انت احسن واحد في الدنيا. جلسنا الى رجل عمره 80 سنة، هذا الرجل السيارة اللي بيركبها في الشغل غير السيارة اللي بيركبها مع اهله في البيت، غير السيارة اللي بيروح بها الافراح والمناسبات واللقاءات، ولا عيشة عالية جدا، ومع ذلك هذا الرجل لم يكن يصلي. فجلسنا معه نكلمه، أعم الحج ما ينفعش، أنت عمرك كبير وبينك وبين الموت فركة كعب، ما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال، فأنت قرب من ربنا، ربنا يحسن ختمنا وإياك. فنظر إلينا وقال والله لو فاضي لكنت عملت اللي أنت بتقوله عليه. مش فاضي والله، مش فاضي يا حج، ادي ربنا الصلاة فجر ظهر عصر مغرب عيشة، مش طالبين منك أكتر من إن لما يجي عليك رمضان صوم، معاك الفلوس يبقى حج مرة في عمرك، مش عايزين منك أكتر من كده، مش عايزينك تقعد في المساجد تطلب العلم ولا تسيب شغلك، ولا عايزينك زي ما أنت، بس تراعي حدود ربنا سبحانه وتعالى. قال إن شاء الله ربنا يسهل. فجينا نسيبه ونمشي، أم نده علينا قال لي بص يا عم الشيخ أقول لك على حاجة، ما ينفعش أصلي الخمس صلوات دول مع بعض كده آخر النهار كده؟ ما ينفعش شيخ أحمد، ما ينفعش يجي قبل ما ينام بالليل كده الساعة واحدة ولا حاجة يقوم خبطهم كلهم 17 ركعة في بق واحد كده؟ قلنا له ما ينفعش. قال خلاص ما عادش شوف وشكوا هنا، وقفل قفل قفل سود. هذا الرجل حينما شاب شعره وانحنى ظهره وصار بينه وبين القبر خطوة، إذا وقع فيها أي في هذه الخطوة وفي هذه الحفرة، أيكون سعيد بما كان في عمره؟ ربنا اللي قال لنا كده. قال حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كل عبد طال عمره وساء عمله ينبغي أن يراجع نفسه، لأن ساعتها مش هيقول رب ارجعون علشان أسكن في بيت أنا ما سكنتوش، ولا علشان أتجوز امرأة ما تجوزتهاش، ولا علشان أكل أكلة ما كلتهاش، ولا علشان أسافر في مكان ما رحتوش، إنما هو بيطلب حاجة واحدة بس، يقول له رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فيأتي الجواب من الله كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وذي قضيتنا بقى النهاردة إن إحنا إزاي نطول أعمارنا. إزاي العمر ده يطول علشان أبقى ممن قال فيهم النبي خيركم من طال عمره وحسن عمله. أنا عايز أبقى من دول، وإن أنا أجي يوم القيامة عندي أعمال كتير أستطيع من خلالها أن أنا أرفع درجات، لأن زي ما قلت لك في أول اللقاء إن دخول الجنة ده ابتداء برحمة مين؟ برحمة ربنا. عشان كده أنت ما ينفعش لنا ولا أنت نقول من يخش ومن ما يخشش، فيش حاجة اسمها فلان ده في الجنة وفلان في النار، مش بتاعتنا دي، دي بتاعت مين؟ بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. يدخل الناس كلها الجنة، يدخلهم كلهم النار، احنا ملناش فيه، لا نقطع لأحد بعينه بجنة ولا نار، حتى وإن مات على كبيرة من الكبائر فأمره إلى الله، إن شاء عذب وإن شاء غفر. ونسأل الله عز وجل للمسلمين الصلاح والفلاح والنجاح، قولوا آمين. احنا ملناش موضوع الجنة والنار من اللي يخش ومن اللي يخرج، لكن احنا لينا في حتة صغيرة خالص كده، ان احنا لما نخش برحمة الله سبحانه وتعالى هنقعد فين. القعاد فيها بقى من جوه على حسب اعمالك اللي انت عملتها فين في الدنيا. يا سلام. طبعا هو انت ما سمعتش حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هو بيقول يؤتى بصاحب القرآن، يؤتى بصاحب القرآن فيقال له اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ. يفضل طالع في الدرجات، كل ما يقرأ آية يطلع درجة. وصاحبنا التاني قاعد يفرج عليه يقول له رب فلان ده طلع وأنا ما طلعتش، يقول له هو كان بيقرأ وأنت ما كنتش بتقرأ. يا رب ده طلع فوق في الغرفات، يقول له هو كان بيصوم وأنت ما كنتش بتصوم. يا رب ده أخذ من الحور العين أكثر مني، الملائكة تقول له هو كان بيقيم الليل وانت كنت بتنام. ساعتها يشعر العبد بإيه؟ الحسرة، يقول يا ريتني، يا ريتني كده كنت عملت زي ما عملوا علشان أطلع زي ما طلعوا. إلى أن ينزل الله سبحانه وتعالى رضوانه على أهل الجنة فيرضى أهل الجنة بما هم فيه، أثر من آثار رضا الله سبحانه وتعالى عنه. فيبقى العبد في الدنيا هنا مطالب أنه يطول عمره. طب أنا أطول عمري إزاي يا عم الحاج؟ هقدم على 20 سنة بدل فائد؟ آجي كده ينفع؟ ينفع الواحد كده لما يحس أن شعره بيض كده وما عادش قادر يمشي يوم عامل استمارات؟ استمارات إيه؟ مد عمر. هنجيب استمارات مد عمر ونروح نقدمها؟ والله معلش أنا عايز 30 سنة لأن كان فيه كذا سنة عدوا مني كده وأنا نايم ما خدتش بالي. ينفع؟ ما ينفعش. إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فأنا كما أقول دائما ليس بينك وبين الموت إلا أن يأذن الله سبحانه وتعالى في ذلك. فيش واحد على وجه الأرض مهما بلغ من ملك، مهما بلغ من قوة، مهما بلغ من إمكانيات، يستطيع أن يسلب روح بعوضة إلا أن يشاء الله. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال لنا كده، ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. يبقى الذي يحيي ويميت الله، ليس هناك أحد سواه يقدر على مسألة الإحياء والإماتة، هو سبحانه جل جلاله. وذلك النهاردة أنت مطالب النهاردة أن أنت تعمل إيه؟ أن أنت تقعد بقى تحسن استغلال عمرك. مدام بقى هو مش هيزيد يوم ولا ثانية ولا ساعة، إذا جاء أجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون، تمام؟ مدام ما فيش بدل ضايع ولا بدل فائد، يبقى أنا أقعد أفكر بقى إزاي استغل العمر ده؟ إزاي أطلع الإبداع بتاعي كله في استغلال عمري؟ الأمم والشعوب التي تنهض لا تنهض إلا بحسن استغلالها لأوقاتها وأعمارها. تعالى كده بص الواحد من الناس من الشباب في جانب الدنيا مثلا، إنك أنت فجأة تلاقي ركب عربية، فجأة بقى عنده بيت، فجأة مصلحته كبرت، يقعد بعض الناس يبصوله منين يا ترى جاب ده منين؟ سبحانه هو المعطي الوهاب يا سيدي. لو انت قارنت بينه وبين اللي بيتكلم هتلاقي ان هو بيشتغل وهم بيتكلموا، ما هوش اكتر من كده والله العظيم، ما هو اكتر من كده. لو انت بصيت لنتيجة الثانوية العامة بين الناجحين والفاشلين مش هتلاقي فرق بين الاثنين الا ان دول بيذاكروا ودول بيلعبوا، وبعد ما يسقطوا يقعدوا ايه يشتموا، ازاي ده اللجنة بتاعتنا ما كانش فيها غش، اشمعنا احنا اللي ما نغشش؟ زي واحدة ست واقفة قدام لجنة من اللجان وجاي على قناة فضائية، فمسك المذيع دخل في شمال تقول له حرام عليك اتقوا الله. خلي بال سعادتك بقى في الايه الفقه الجديد فقه الحديث، تقوا الله تقوا الله يا أستاذ، اللجان كلها بتغش إلا لجنة بنتي، يرضي مين ده؟ قولوا لها بقى يرضي مين؟ أنا في حق أنا قلت لها يرضي ربنا، يرضي ربنا إن بنتك ما تغشش. تخيل معي كيف أن الناس يريدون ما يريدون وهم نائمون. تمشي ما تمشيش، لكن النهارده بقول لك عمرك غالي، أهم حاجة تعملها في حياتك إنك تستغل العمر ده، تظبطه تتبعه كويس شكله حلو قدام ربنا سبحانه وتعالى. طب أنا عايز عمري ده يطول، واجي يوم القيامة لما أفتح الكتاب بتاعي ألاقي جواه أعمال كتير، أعمل إيه؟ أول حاجة تعملها أن تحتسب أعمالك عند الله، أن تحتسب أعمالك عند الله. في ناس كتير بتعمل أعمال صالحة كتير، لكن هتيجي يوم القيامة تفتح الكتاب بتاعها ما تلاقيش في قلبه الأعمال دي، راحت فين الأعمال دي؟ هو أنت عملتها؟ آه بس ما نويتش، ما نويتش. لا لا، هو لازم، آه لازم لازم تحتسب. وقد جاء في الحديث من حديث سعد بن أبي وقاص، والحديث في صحيح الجامع، أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول لسعد يقول إنك لن تنفق نفقة، خلي بالك من الكلام اللي جاي، تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى اللقمة تضعها في في امرأتك. واحد قام الصبح صلى الفجر لأنه متعود يقوم يصلي الفجر وهو رايح الشغل، له إيه يا شيخ أحمد؟ هو ماشي في الشارع لقى واحد متعسر في انه يشيل شيله بتاعته، الم شيلها له لانه جاري، شيلها له لانه جاره، مش لمين؟ مش لله. هو قاعد في المصلحه بتاعته، عدت جنازه عليه وهو قاعد، قال مين اللي مات يا اولاد؟ قالوا ده الشيخ محمود هاشم. قال اه ده كان جه جنازه ابويا، اما روح له عشان تبقى واحده بواحده ويبقى جميله وتردت. قالوا تليفونه هو في الجنازة، انت فين؟ ده انا في جنازة الشيخ محمود. طيب انا جاي على طول اهو. في ايه يا حاج؟ مين اللي بيكلمك؟ لا ده مراتي بتقول ان عمها تعبان في المستشفى، اما اروح له، اصل كان جالي وانا عيان واداني 50 جنيه، اما اروح ارجع حاله. هذه حياة الناس، هكذا يعيشون، يعملون الصالحات لكنهم يوجهونها بعيدا عن الله، ملوش فيها نية لله رب العالمين. يوم الأعمال دي كلها يعملها ويتعب فيها ويعرق فيها، ولما يجي يوم القيامة يقول لربنا يا رب فين يا رب أعمال الصالحة اللي كان عملتها في الدنيا؟ ربنا يقول له أنت ما عملتهاش عشاني، إنما فعلتها ابتغاء مرضات الناس. وتجد أيضا من يعلم العلم، يعلم العلم للناس لأنه شيخ، رايح تخطب الجمعة يا مولانا أنا أصلا خطف في الأوقاف، أعمل إيه؟ أكل عيش، أكل عيش مر. أنت رايح تخطب عشان أنت خطيب في وظيفة يعني؟ وظيفة، أمال أعمل إيه؟ أنت بتصلي عم الشيخ عشان أنا لو ما صليتش هتغيب في الدفتر، ولو اتغيبت في الدفتر تحول للتحقيق، ولو تحولت للتحقيق هيتخصم المرتبة، هي مش ناقصة، سيبونا في حالنا. هو عايش كده، يبقى بيصلي شغلته يصلي. والله العظيم ده شغلة غريبة جدا اللي احنا بنشتغلها دي، صح يا شيخ؟ شغلة غريبة الشكل، نصلي وناخد فلوس، نخطب الجمعة وناخد فلوس، سبحان الله. والله حينما أتفكر فيها، لما أقعد أفكر فيها كده واحد بيتكسف، بيتكسف. وده شغل، اتق الله، ده مش شغل، ده واجب فرض عليك تعمله، وما جاء بعد ذلك نافل، فرض، فضل من الله سبحانه وتعالى. فتلاقيه شغال لأنه موظف، مش شغال لأن النبي قال لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعام، لا، موظف. وبيجي يوم القيامة ما يلاقيش له أجر في دعوته، مدرس رايح فين يا أستاذ، رايح فين، سيبنا في حالنا، رايح المدرسة يا عم، يا عم الهم بدأ بقى، سيبونا في حالنا، خلونا نشوف ورانا إيه. واقف شغال عمال يجيب من ضوافر رجليه، وانت يا ابني اسمع يا ابني، خليك معايا على الصبورة دي، بصوا كده مش ناقصكم، انت قرفان ليه؟ انت زهقان ليه؟ متضايق ليه؟ يا أخي الكريم، أنت تعلم علم يبقى لك عند الله، ابعد عننا يا أخي. بس اسمع كلامي، إذا مات ابن آدم انقطع علمه إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. يا أخي نوي، أنت لن تفعل شيء أكثر مما تفعل إلا أنك تحتسب، وانت بتعمل العمل ده اهو من جواك تقول يا رب ده ليك مش لحد تاني، يا رب العمل ده انا عملته وهعينه عندك، ادخره عندك الى يوم القيامة يا رب. تيجي تبص لواحد تاني من الناس اللي انا بحكيه ده يا جماعة، ده سلوك مجتمع اللي انا بقوله ده، مش عشان نضحك، احنا كده كده بنضحك، لكن انا بحكي لك سلوك مجتمع، لو انه بس احتسب الاعمال اللي بيعملها هيأمن عليها وهيلاقيها عند الله سبحانه وتعالى. ساعات واحد فينا تقعد معاه النهاردة مثلا على سبيل المثال، قاعد مع واحد عمال يشتكي، بيشتكي ليه؟ وتعود يشتكي. طب انت متعود تشتكي ليه؟ انه مش اخد باله من الموضوع، مش اخد باله، يقول لك المدارس والعيال والعلاج واللبس والإيجار والمية والنور. طب اللي احنا بنقوم فيه بننام فيه، واللي انت بتعمله النهاردة هتعمله بكرة، واللي انت بتعمله الشهر ده هتعمله الشهر الجاي، واللي انت بتعمله الشهر الجاي هتعمله السنة الجاية لغاية ما تموت. إذن انت ماشي في طريق مش هيتغير، مهما اشتكيت مش هيتغير. تراه مع أهله ينعكس عليه هذا السلوك، ساعة ما يخش البيت بعشاء ولا حاجة، جايب له مثلا شوية فول ولا شوية طعمية، يخش لعياله بالشنطة في ايده يرماها في وشهم، لهم كلهم تحسين بحاجة، تعيشين في حتة محلولة. تيجي مراته تتكلم معاه كلمتين يقول احمد ربنا ان انا راضي بيكي، واحد غيري ما كانش بص في خلقتك. يجي ابنه يتكلم معاه كلمتين يقول له حاكم مش ناقصاك، ابعد عني. الله، انت عم الحاج عايش كده ليه؟ ده كل دي اعمال صالحة، انك تاكل مراتك، تاكل عيالك، تلعب ولادك، تلعب زوجتك، تبشر اهل بيتك وتسمع منهم، دي عباده من العبادات، انت عامل في نفسك كده ليه؟ لكن الواحد متضايق ومخنوق، الضيقه والخنقه اللي انت فيها ضيعت اجرك. بدل ما تتنرفز على نفسك وتخنق نفسك، ان ونيه صادقه لاحتساب، لاحتساب في اللقمه، لاحتساب في الهدمه، لاحتساب في طلب العلم، لاحتساب في الدعوه الى الله، الاحتساب في تشييع جنازة، الاحتساب في زيارة مريض. اوعى تصرف عمل لله تبتغي به وجه الناس، لأن ضيضيع أجرك عند ربنا سبحانه وتعالى. اوعى تعمل عمل وانت مكره عليه وانت مكسوف من واحد فعملته، اوعى، لأن ده ضيع أجرك، يضيع أجرك. دخل المسجد لقى الشيخ محمود قاعد يقول الكلمتين بتوعه، تمام، الشيخ بصله كده عين وقعت في عين الشيخ، قال ده لقطني، يلا ما عود بقى أسمع الكلمتين دول وخلاص. قاعد ليه؟ قاعد محرج، لو جه يقوم الشيخ هيبصله ايه رايح فين، فهو عامل حساب الحتة دي فبيقعد يقعد وخلاص. انا عايزك تعمل اعمالك الصالحة كلها في الدنيا دي تبتغي بها وجه مين؟ وجه الله سبحانه وتعالى. تقوم تموت وتيجي تقرأ كتبك عند الله سبحانه وتعالى تجد الاعمال الصالحة اللي انت قدمتها كلها وزيادة، فإن الحسنة عند الله بعشر أمثالها. فإن الحسنة عند الله بإيه؟ بعشر أمثالها، بشرط إنك تكون قدمت الحسنة دي تبتغي بها وجه الله سبحانه وتعالى. من الأعمال الصالحة اللي ربنا سبحانه وتعالى يبارك لك في عمرك من خلالها صلة الأرحام. هو الكفاية الحاجتين دول عشان ما نطولش. وقليل دائم خير من كثير منقطع. وإن إحنا لو خرجنا من درس الليلة يا إخوة إن إحنا نتعلم نحتسب أعمالنا الصالحة عند الله، وإن إحنا نجتهد خلال الشهر القادم في صلة الأرحام، يبقى إحنا كده عملنا حاجة كويسة جدا في حياتنا وقدمنا حاجة طيبة جدا لآخرتنا. إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك كده، يقول لك إيه؟ يقول لك صلة الأرحام تزيد الأعمار. صلة الأرحام تزيد الأعمار، بتزود العمر. وفي حديث آخر إن هي كان بتزود الرزق. التزاماتك مع أرحامك، اديت لأخوك 50 جنيه، اديت لأختك 100 جنيه، اديت لأولاد أخوك لعبة، اللي انت أنفقته ده إنما هو سبيل الزيادة في مالك. وجاء في رواية أخرى بلوا أرحامكم ولو بالسلام. ومن رحمة ربنا بنا يا إخوة أنه لم يجعل لصلة الرحم صفة معينة. أنت عندك الصلاة لها صفة معينة، والصيام له صفة معينة، والزكاة لها صفة معينة، والحج له صفة معينة، مش كده ولا إيه؟ والأذان له صفة معينة، وسائر عباداتك مع الله سبحانه وتعالى هكذا، تلاقيها كده مقدرة ومحددة وحولها برواز وضوابط وشروط وسنن وواجبات دوشة جامدة كده. إنما تيجي تلاقي صلة الأرحام تلاقيها سبحان الله تتحقق في حياتك ولو بالسلام، ولو بالسلام. إنك لما تقابل أرحامك، قريبك، ابن عمك، ابن أخوك، ابن خالك، إنك تقول له السلام عليكم، زكى عم، أخبرك إيه، زكى خال، عامل إيه، زكى خالتي، كل سنة طيب، وتقول له عمي وخالي وعمتي وخالتي، ما تقولوش طنط وتيزة، خليك كده في الألفاظ اللي ربنا سبحانه وتعالى علمها لك في القرآن الكريم، عشان يبقى عندك كده، يبقى عندك كده معنى عربي في أدائك وانت بتتحاور مع الناس وبتتكلم مع الناس. مجرد انك سلمت على رحمك انت كده عملت ايه؟ كلفتك حاجة؟ كلفتكش حاجة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرك أن تبسمك في وجه أخيك إيها بس، أما تقابله سلم عليه وابتسم له، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم وإنما تسعوا الناس بحسن أخلاقكم. فإذا ما اجتهدت على أرحامك فوصلتهم كان ذلك ثقيلا في ميزان حسناتك عند الله. خلي بالك، وإن آذوك، وإن إيه، وإن آذوك، لأن لما أتكلم في صلة الرحم هتلاقي كل واحد جز على أسنانه كده، رحم الله يرحمهم يا سيد، أصل أنت ما تعرفش شفنا منهم إيه، شفت منهم المر، بس أنت لو وصلتهم هتاخد من ربنا الحلو كله. يبقى العائل بقى يقول يا واد اصبر ساعة ولكل ساعة. أصبر وأخذ الأجر والثواب من الله ورزقي على الله سبحانه وتعالى. قلت له سلام عليكم ما ردش، انت خدت 10 حسنات وان شاء الله ما رد. رحت له تخبط عليه ما فتحش وقال لك لا عايز ايه امشي من هنا، قمت انت زعلت كده قلت لا حول ولا قوه الا بالله، والله انا مش جاي هنا الا لله، يلا ماشي يا ابن خال سلام عليكم، سبته ومشيت. خدت انت الاجر وخد هو الوزر. خليك ناصح، خليك ناصح وتعامل مع الله سبحانه وتعالى حتى لا تضيع عمرك وحتى لا تضيع عملك. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين برحمته إنه أرحم الراحمين. اللهم إني داع فأمنوا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم ثبت أقدامنا، اللهم انصرنا على القوم الكافرين، اللهم انصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها، اللهم زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد. اللهم أحسن خاتمتنا، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، بارك لنا في زوجاتنا، ورب لنا أولادنا بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. هذا وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.